جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد كنت مع بعض أصدقائي في الحي نضل جارنا وهو أعمى عن الطريق، وقصدنا في ذلك الضحك لا غير، ولم نكن نعلم أن حكم هذا العمل فيه لعن، والآن هو متوفى، فماذا أعمل؟ هذا من الشواهد لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل باب التوبة مفتوح، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إليه توبة نصوحة من هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء التي قمت بها أنت ورفقائك مع هذا الأعمى الذي توفاه الله سبحانه وتعالى. وعليك من توبتك إلى الله سبحانه وتعالى أن تكثر من الاستغفار لهذا الأعمى، وأن تقوم بأعمال بر له وإحسان، سواء إن كان أولاده في ضعف أو في حاجة تتفقد حاجة أولاده وتحسن إليهم وتسعى في خدمتهم والقيام بالأمور التي يحتاجون إليها، أو إذا كان له قرابة أو أهل تقوم ببرهم، إلى غير ذلك من الأعمال التي تجتهد فيها متداركا نفسك من هذا الخطأ الشنيع والفعلة العظيمة التي قمت بها. أيضا كذلك تذهب إلى رفقائك الذين مارسوا معك هذه الفعلة الشنيعة فتبين لهم هذا الحديث الذي سمعته الليلة وتذكرهم بالله عز وجل وتدعوهم إلى ما أشرت إليه من هذه الأعمال.